اللهم حرك وقم الجن يا عاشق. بسم الله. بسم الله. جيني يا شيخة. بسم الله. اللهم حرك وقري جيني يا شيخة. بسم الله. اللهم حرك وقري جيني يا شيخة. بسم الله. بسم الله. اللهم حرك وقري جيني يا شيخة. بسم الله. اللهم حرك وقري جيني يا شيخة. بسم الله. الله قوي الله قوي الله قوي جميل. خلاص جيد جيد جيد. كتر مع الشيطان. ستسلم رب العالمين. تدري فيك خير لأني رأيت فيك الدمع وخوف من النار، وهذا يدل على أنك فيك خير. والله الإنسان حينما تعظه يتحرك ويدمع فيه خير. يا خير لا بد من اللين والرفق. والله الذي لا إله إلا هو تراهم عصاة لكن فيهم خير، فقد يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم حب الله بداخلهم، فلا نكون عونا يعني الشيطان عليهم. أنت فيك خير إن شاء الله تعالى تسلم. دمعت دمعا أمامي، ولما ذكرت النار ابتعدت وخفت، يدل أن تخاف من عذاب الله. مع من تعلم؟ أتكلم مع الشيطان. الله القوي الله القوي الله القوي. تضربني تضربي ها؟ تضربني تضربني ما أذيك ولا أذيك ولا أؤذي أحدا إن شاء الله تعالى أبدا. فهمت؟ أسأل الله تعالى أن يستمع الخير. القلوب لها مفاتيح، والعقول لها مفاتيح، والنفوس لها مفاتيح. وأنت قريب يا أقوم تضربني؟ نجي عندك؟ طيب نجي عندك تضربني. هيا اضرب هيا اضرب هيا هيا اضرب هيا. طيب هذا موجود اضرب هيا اضرب ايه ده ايه ايه اسمع اسمعني. لا سنة الرجل اتق الله في نفسك. انت لست على شيء، انت قريب من الله عز وجل، لانك تدمع الان وتخاف من عذاب الله. توب الى ربك واقلع عن غيك ومن ظلمك، وقل اشهد ان لا اله الا الله. يا سيدي قل اشهد ان محمد رسول الله، فالجن والشياطين لن ينفعوك اذا وقفت بين يدي الله، لن ينفعوك اذا وقفت بين يدي الله. والله لن ينفعوك، اقسم بالله لن ينفعوك. ولا مال ولا من اعطى الله بالعمل الصالح. يا اي فكر فكر تغير حالك والله الحمد لله منه، وانا ارجو ان شاء الله تعالى تغير الى احسن. يا شايا يا طيب يا اللهم صل على محمد في الاولين وصل على محمد في الاخرين، صل على محمد في ملا الى يوم الدين. اللهم استغفرك ربنا واتوب اليك. يا استغفرك يا استغفر الله يا استغفر الله يا اللهم قنا عذاب يا يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذاب يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذاب يوم تبعث عبادك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم انا نعوذ بك من النار وحرها واهلها يا ذا الجلال والاكرام. ونحمد ربنا على كل حال ونعوذ به من حال اهل النار. اللهم يا رب العالمين لا تدن النار قط يا احيي يا قيوم، واجعلنا من الفائزين ومع الفائزين. سبحانك لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت لا اله الا الله. الرحمن في الكافرين لا اله الا الله. الرحمن في الفاسقين لا في الملحدين والمسلمين لا اله الا الله. نقولها ونعيدها ويفعل ما شاء. لا اله الا الله. اذا لا خرج منه تعال. ادخل في امائي. خرج منه وخل. تعال ادخل انت. لا خل. لا خل فيه. لا دخلت 40 سنة. لا عذبت 40 سنة. لا دعوه يرتاح وتعالى فيه. لا لا لا طيب انا مستعد. لا 40 اخرى هنا ان كانت عليك الذلة. أرجعوا طيب. أرجعوا طيب سترى. أرجعوا سترى. وأرجعوا وأرجعوا سترى. سترى. سترى. سترى. سترى. سترى. سترى. سحرك متين. سترى. سحرك متين قوي. أرجعوا هبلة. طيب أفريقي. جيف. طيب. أرجعوا هماديين. طيب. وجع. طيب. أرجعوا هبلة. نعم. ولا أرجع. ولا أرجعوا هبلة. تكلم بيه واجهة. نعم ليش ما وغطق بيه لا وتكلم ماشي مشكلة دكتور عجي ما ماشي مشكلة جاج وشي موجود جاج ماشي مشكلة جبلي ايوه وهاي السرعي وغسل عج ماشي مشكلة غزي غزي من اهتدى تقل رشاد ليش طريقة الحمد لله جاجلا هاي يوم الليلة نفسه جاجلا ولا لسانا ولا وحجني ولا تجدر ولا جلع زرين ولا تجدع ولا جلع ولا تجدر ولا ولا تجدع هيا ولا عاش طيب خلاص جرات خلاص جرات جبلا جلع وف فرق السرعة هي جرى مرقة شيء واش طيب اي لغة هذه اي لغة تعدد اي لغة تعدد المهم جد يا لحم درا هذه نهايتي هذه نهايتي الله جمرة جندري يا لحج سلاف راح ألسنتنا راح هذه اي نهايتي الله عز وجل مفهوم الله يسمع ويرى ويعلم سبحانه وتعالى إن فيك خير ستحتاج أتشاكا صلى الله تعالى أتشاكا أتشاكا أتشاكا وجزيله ورا بدي جزيه وهرك جمع جرى جري بفرك شاكشن جري هاو جزيه واقع وبرس كنيرو وشيك أي لغتنا هذه أتشفرك جهوي تكلم بالعربية جرى إنا أنزلنا القرآن العربية نجاش أيه نجاش نجاش Achou! Baba de hoje não dá de graça, Joe! Fala, chat! Fala, chat! Joe, oi, Jara! Lá, Jara! Lá! لغة أهل الجنة لا يأتي الأمريكي والصيني وكل لغات كل أصحاب يأتون القيامة المسلم منهم والكل يحاور وينطق ويتكلم بالعربية جنجري جنجري عزة في الكلام جنجري جنجري والجن مهما كانت عندهم اللغات موجدة بحروف عربية موجدة وينطق بها جبلة وتتحدث بالعربية جسلة تتكلم بالعربية جبلة ما هو جنجري تاتولي جلا عربية جنو كلام القرآن جيت كلام الله أواتي طيب عشو هيا كل هذه الكلمات التي قلتها الآن ترجمها بالعربية قولها بالعربية بلود شنجرة قولها بالعربية لا لا لا لا لا طيب احنا بذلك نقدر وتبقى تتكتقد لا رفعنا لها طيب تكلم بالعربية ماذا قلت جبري ماذا قلت جبري معناها بالعربية عطش شيء معناها بالعربية وربتشا ماذا معناها بالعربية هواجي يناجي جهاجي طيب هواجي كلا قفارة جنجارو بجنجاوة عجل عجل سفارة كري هندية ولا يا يا يا يا يا يا يا جنبرو والله كان كبر الدين هنود في الافلام جد يا طيب يا ها يا ها انا اقول بالعربية يا ها هندي يا ها موبايل اللي انت تعرف بشيء واحد يعني افلام سينما سياحة ربما لا شيء اخر ما نعرفه انا متقدم في امور الصناعة الثقيلة وكذا والحروب وكذا هذه شيء اخر لا يعرفه الناس لكن في السحر ربما هي بلد الديانات اكثر من 360 وربما ديانه موجوده على الهند الهند هذه مساله اخرى الفقر موجود في الهند كذلك تشانجري تشانجري الجن كذلك موجود الهندي اتى الى تشانجري طيب مش مشكله تشانجري مع تشانجره يوزر جري من من يعبد الصلاه والسلام هاي اسم راح يجي شباب وجدي زين وهو هذيش هاي يرى هو هاي طيب هذاك الله هذاك الله تكلم العربية تكلم العربية أنت هندي هندي هندي هندي هندي هندي طيب جيد ما شاء الله عليك يعني أنت هندي أسلم لله أسلم لله أجنة بالعربية إيش أجنة شو هي أجنة بالعربية علم الهندية أجنة إيش عمل خدش جنجا عرفت لما الناس عرفت الدين ريت جهنبوي يا جهنبوي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا تعرف تعمل مع الناس تعمل او تلعب ولا كذا شنو قصدك تعمل مع الناس تلعب معايا انت تعرف كيفاش راح تدور مع الناس انت تعرف هذا عندك عندك المخ الحمد لله تعرف ما شاء الله بارك يا ربي انت عندك المخ انت تعرف تعمل جن تعرف تعمل ناس وتعرف تعمل مع الشياطين تعرف تعمل مع الناس كيفاش راح يدير كيفاش راح يهضر معاك زدني باش ينفع الامور في نفسيتك الناس يلا الحمد لله اللهم اقل تعرف كيف راح تدور باش تخرج الكلمة بالفم يا تعرف انت قوي على هذه الحمد لله الحمد لله بده يكون عندك خبرة وكيف تعرف بس انا قلت ما شاء الله ما شاء الله كل ما شاء الله كل ما شاء الله كل ما شاء الله عايزينك انت كلامك العين من الهندي بسم الله عطينا الله يشفيك كل عين الهندي بسم الله شتي التحصيل بيقين بسم الله بسم الله الرحيم الرحيم الرحيم بسم الله معك هذا الشيطان بسم الله احفظني في علمي وفهمي وذكائي اللهم احفظني من شر الحاسدين اللهم احفظني اللهم اقني يا رب العالمين بسم الله بسم الله وإذا بك قام بسم الله بسم الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله فيقوا